نشرت الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير مقالة افتتاحية بعنوان الحكومة اليابانية الصفيقة والحكومة الكورية الجنوبية الشريرة يوم 26 الجمعة استنكارا لليابان والسلطة العميلة اللتين بدأتا تنفيذ بنود الاتفاق حول جرائم الجيش الياباني في الاسترقاق الجنسي. هذا وأصرت المنظمة العاملة من أجل حل قضية الاسترقاق الجنسي للجيش الياباني واشنطن الفراشة المأمونة يوم 24 من الشهر الحالي أمام السفارة اليابانية لدى الولايات المتحدة بيانا بعنوان لنقم نصب السلام في واشنطن بأمريكا.